إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنكمل هذه الليلة إن شاء الله هذا الباب المبارك، باب ما جاء في النشرة، وبقي بعض الشيء مع مسألتين هامتين تستنبطان من الباب إن شاء الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة. الأولى النهي عن النشرة في ماذا؟ فيما بينا لكم بالأمس كما قال ابن القيم: النشرة المحرمة، وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا محرم بإجماع علماء المسلمين، ولا عبرة كما قلت لكم بالأمس بالفتاوى الشاذة في هذا الباب، بل نعتمد ما دلت عليه السنة من تحريم الذهاب من كتاب السنة من تحريم الذهاب إلى السحرة أو تصديقهم أو الذهاب إليهم أو المعالجة عندهم أو نحو ذلك. فعلينا أن نحذر، لأنه ما جعل الله دواء أمة محمد فيما حرم الله عليها، وإلا فالأدوية موجودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا فإنه ما نزل من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام، وهو الموت. فإذا التداوي مشروع لكن بغير ما حرم الله. الأمر الثاني جواز التداوي بما أباح الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، ورقى هو بعض الصحابة، ورخص في الرقية، ورخص في التداوي. والحلقة أحسن الله إليكم لو تباعدوا قليلا عن بعض. أنا قلت لكم يا أخوان تباعدوا عن بعضكم، خلوا أقل شيء متر بين كل واحد وواحد وفق الضوابط المجعولة في الحرم. يا أخوان تباعدوا، ما لا ضرر ولا ضرار، أنتم تؤذون أنفسكم وتؤذون الناس بالتقارب، ولا نتعلق ببعض الفتاوى الضالة المضلة التي تنتشر هنا وهناك من بعض أدعياء العلم، وهم ليس عندهم من العلم مثقال ذرة. فتباعدوا بارك الله فيكم، والمسجد واسع ولله الحمد. أقول إن الذهاب إلى هؤلاء الفجرة من المشعوذين والسحرة والرمالين والذين يضربون بالحصى والذين يخطون في الأرض ويقرؤون الفنجان ويقرؤون الكف وما إلى ذلك، كل هؤلاء دجالون أفاكون كافرة. يعني هم رأوها في الكاميرا بالتصوير، واضح أنكم متقاربون. أقول بارك الله فيكم: التداوي بالمحرمات سواء عند السحرة أو بتعاطي بعض المحرمات، البعض من الناس يشرب الدم، فيه مرض يصيبهم يظهر أنه داء الكلب، يزعمون أنه إذا شرب دم الإنسان يشرب الإنسان دم إنسان آخر وبذلك يشفى من هذا السعار، هذا كله كذب ودجل. ويزعمون من أغرب الأمور أنهم يزعمون أن فخذا من قبيلة كذا وكذا عندنا في المملكة مشهورون بأن دمهم يشفي من داء الكلب، فيبيعون قطرة الدم بتلك الحسبة، يفصدونه أو يحجمونه فيشرب المصاب بالداء بهذا الداء من دم تلك الفخذ من تلك القبيلة، وكانوا يبيعونه زمان في إلى عهد قريب بأغلى الأثمان. هذا كله دجل وسفه، إن الدم محرم حتى لو كان دم حيوانات، فما بالكم بدم الإنسان؟ محرم من باب أولى. وهذه من عادات اليهود الذين يخلطون العجينة بالدم في عيد الفصح، والنصارى كذلك. فعلينا أن نحذر من التداوي بالمحرمات. التداوي بالموسيقى ما شاء الله، متى كانت الموسيقى دواء؟ والله إنها داء وليست دواء. الموسيقى محرمة بنص القرآن والسنة. ومن الناس من يشتري الله الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه المقصود الغناء، والغناء دائما مصحوب بالموسيقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأكونن في آخر الزمان قوم يستحلون الحر، يعني الفرج الحرام، والحرير على الرجال، هو محرم على الرجال، والخمر والمعازف. الخمر يسمونها بغير اسمها، يقول لك هذا نبيذ ما هو خمر. أنا مرة كنت راكب مع سائق تاكسي في بلد ما من البلاد العربية، فيعني الغريب قل جات السيرة للخمر، قال طيب إيش فيها الخمر؟ إيش فيها؟ قلت ما تدري إيش فيها؟ قال لا والله، يقول نحن نشرب كلنا في البلد. قلت كيف ما تدري؟ أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ السنة؟ ما وقرأت عليه آية تحريم الخمر وكذا. قال أنا ما كنت أعرف هذا، أعرف حتى بعض الشيوخ يشرب. والله بئس الحال، بئست الحال. الخمر والحريرة والخمر والمعازف، المعازف هي الموسيقى أيا كان شكلها ونوعها، حتى الذي يحتالون إليه الآن بأنها مجرد مؤثرات إيش صوتية كما يزعمون، يأتون فيها ببعض الشيلات ويزعمونها مؤثرات صوتية وهي غناء لا فرق. الآن في بعض المساجد يجعلون صدى يشبه الموسيقى، إذا وقف الإمام على شيء خصوصا إذا كان على حرف ساكن يرجع خلفه وبعده عدة مرات. مثلا لو قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر، تجد الصدى هذا في المسجد يقول ار ار ار ار. أنا عددت في مسجد مرة 6 مرات وهو يئر. فإذا هذه كلها من التحيل على الموسيقى، والموسيقى محرمة. لا يخدعنكم الغرب والكفرة يقول لكم الموسيقى دواء يداوون بها المرضى، يهدئون بها حالاتهم النفسية. هذا كله دجل، كله دجل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. احنا عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بذلك وابتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما التداوي بالحلال بالأدوية بالعقاقير المباحة التي أجمع عليها الأطباء، وببعض الأعشاب على ألا تكون على طريقة المشعوذين الذين يضحكون على الناس، يأتون بأعشاب قد تضر، قد تكون أعشابا إيش سامة، فيصفونها لبعض المرضى وربما قضت عليهم. وأنا أعرف واحد وصفت له امرأة الحنظل، حنظل الذي لا تأكله إلا الحمير، قالت خذ هذا الحنظل واجعله في النار حتى يصير حارا، ثم قف عليه برجليك فإنه يسحب كل الأمراض التي في جسمك. فوضع ذلك فما أخذ يومين إلا وقد مات. وأنا أعرف من أقاربي بفتوى امرأة دجالة. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، يعني لا تتداووا بمحرم أيا كان هذا الإيش المحرم، ابتعدوا عن ذلك. فإذن المقصود حفظكم الله أن التداوي بما أباح الله مشروع، ولا تترددوا في التداوي المشروع، بل قد يتعين أحيانا. التداوي أنواع: مباح، مستحب، واجب. المباح إذا كان يعني ليس ضروريا وبإمكان المسلم الصبر وتركه، فهذا هو الذي قيل فيه، قال في جاء في الحديث أن سلم كان يكره الكي مع أنه ماذا؟ مباح. الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، هذه حديث صحيح. وكوى أسعد بن زرارة لما أصيب، لكن مع ذلك هو من المباحات التي يجوز تركها. لكن لو أن إنسان مثلا جرح وأخذ ينزف دما، قال دعوه ينزف حتى أموت، هذا يعتبر قد قتل نفسه، لأن إيقاف النزيف ممكن، فكونه يمنعه من إيقاف النزيف أو الدم هذا أمر باطل ومحرم. يعني قد يتعين أحيانا يكون واجبا، يكون واجبا، وانتبهوا لهذا. هناك حملة الآن ضد ما أقره علماؤنا ووفق الله ولاة أمورنا لتوفيره، وهي اللقاحات ضد مرض كورونا. هناك البعض من الناس يرفض تلك اللقاحات. طيب لماذا ترفض؟ قال هذا ينافي التوكل. لا والله ما ينافي التوكل، أنت توكلك ضعيف، أنت متواكل ولست متوكلا. علة أخرى يقول هذه كلها مؤامرة عالمية، وهذا كله يعني ليس بصحيح، وحتى الكورونا المدعى هذه غير صحيحة. والله لو أحس بما أحسست به في الكورونا لتاب 100 مرة من هذا الكلام. فهؤلاء يعني مساكين يهرفون بما لا يعرفون، وأقنعوا ويتزعمهم بعض التكفيريين. أنا أعرف أحد التكفيريين مثل حاكم وما أدراك ما حاكم وغيره، فيعني هؤلاء تكفيريون أصلا، وحتى أفتوا بأن التباعد يبطل الصلاة لهذه الضرورة، وهذا يدل على منتهى الجهل. من أنتم والعلماء الكبار يا أيها القائلون على الله بغير علم، أيها المتقولون؟ فإذا لا نلتفت إلى هذه الأمور. أنا أرى أن تبادروا إلى أخذ اللقاح الآن، الثالث بدأ، أرى أن تبادروا إلى أخذه، وهذا لا يتنافى مع التوكل. حتى قبل ما يعرف التطعيم في العصر الحديث كانت البادية عندنا يطعمون، أيام كان الجدري منتشر، وكانوا يجرحون الجلد ويجعلون شيئا من صديد المجدورين، وتصيبه حمى لمدة يوم أو يومين، ثم بإذن الله تعالى قد ينجو من الجدري. تطعيم ناجح، وأنا ممن فعله بأبي وأنا صغير. في آخر سنة جاء فيها الجدري سنة 1377 هجرية، فيعني كان عمري 8 سنوات. فالقضية قضية، هذه التجارب موجودة ومحسوسة من قديم الزمان، وليست وليدة هذا العصر، وليست من ابتكار الغرب حتى. التطعيم موجود عند البادية قديما، وعند حتى أعوام المسلمين قديما. هو سبب يفعل لا يؤثر ولا يضر، فيعني أرى أنكم لا تلتفتوا إلى مثل هذا النعيق الذي قد يوجد في بعض المواقع التي أكثر من يتزعمها بعض التكفيريين والمتطرفين من الخوارج. فانتبهوا لهذا وتقيدوا هنا بالذات في هذا المسجد، المسجد الناس يعني مختلطون، فلا بد من التقيد بالتعليمات. وقد بلغتك الحجة فأنت آثم لو أنك لم تطبق. فانتبهوا إخواني وتحصنوا بأخذ الأسباب مع الاعتماد على الله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المسألة الثانية الأخيرة. المسألة الثانية فضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. وقد نعم. تقدم. نعم. الفرق قد تقدم تفصيله، وخلاصة الكلام أن كلام الإمام ابن القيم هو خلاصة لهذا التفصيل والذي فصلته لكم قبل قليل، يعني التداوي بالمباحات وبما رخص الله فيه، وأما التداوي بالمحرمات فهو من عمل الشيطان كما قال الحسن رحمه الله تعالى. نعم، وكما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: شيخنا، أنا طالب جامعي وأريد طلب العلم، لكن تزاحمت علي العلوم الكثيرة ما بين قرآن وحفظ سنة ومتون علمية نعم إلى آخره، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ أنت قد استصعبت هذا الأمر، وإلا فهو ليس بصعب. وزع وقتك، فإن كان عندك دراسة نظامية في الجامعة واظب عليها وذاكر تلك الدروس النظامية، وبإمكانك أن تجعل ساعة أو نصف ساعة لكل فن، وابدأ بما تستطيع، لا تكن كالمنبت الذي لا أرضا لا لا لا لا لا لا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فنظم وقتك، الوقت واسع لله الحمد والمنة، واجعل لنفسك قسطا من الراحة، مثلا لا تتجاوز في هذه الأيام الشتاء لا تتجاوز الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ثم نم، واجتهد في أن تعطي بدنك قسطا من الراحة مع ساعة في القيلولة، والباقي وزعه بين الدراسة النظامية وبين الحضور حلق المشايخ وبين ما تريد حفظه من القرآن والسنة والمتون المباركة. ثم أنت لماذا الاستعجال؟ أنت لا تستعجل، خذ الأمور شيئا فشيئا، يعني لا تثقن على نفسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأى الذين يثقنون على أنفسهم في العبادة قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من الصفات المتقابلة التي تثبت على ما جاءت فيه في السياق ولا يتوسع في الاشتقاق منها. فانتبه يا عبد الله، انتبه، نظم وقتك، والله نصف ساعة يكفيك قبل الفجر، تقوم وتصلي شيء من الوتر ثم تقرأ آيتين، تحفظ آيتين من القرآن أو ثلاثة أو خمس آيات. لا يلزم أنك تضغط على نفسك حتى ربما يؤدي ذلك إلى الملل فتترك الكل. وهذا كثير من الناس الآن، يعني لما ثقلت عليهم الأحمال تركوا جميع الدروس. لا، نظم وقتك وخذ عليك بما تطيق مع تنظيم الوقت وعدم الاستعجال في النتائج، وعدم الاستعجال في طلب النتائج. نعم. صلى الله عليكم. قديما قيل: وفي ترادف الفنون المنع جاء، إذ توأمان استويا لن يخرجا. هذا هو هذا مثل عجيب. التوأمان يمكن أن يخرجوا من المرأة دفعة واحدة ولا كل واحد يخرج لوحده؟ كل واحد يخرج لوحده. وكذلك الذي يضغط نفسه بالعلوم فيكون لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع كالمنبت. نعم. كما ذكرتم سلمكم الله قديما قول الإمام أحمد رحمه الله: رؤية وهو شيخ كبير في السن يجري مع طلاب العلم، فقيل له: يا إمام إلى هذا الحد؟ قال: لا أزال كذلك حتى أضع رجلي في الجنة. نعم، يعني يجري بشكل رياضة، يسمونها الآن رياضة، فيعني الحركة طيبة. روع عن نفسك ساعة رياضة، ساعة قراءة، ساعة نوم وهكذا. أحسن الله إليكم. تقول سائلة الكريمة تذكر بأن زوجها وللأسف يضربها كثيرا، بل يضرب بناته وأولاده، تقول متى يحق لي طلب الطلاق منه شرعا؟ أولا إن كان يسمعنا فهذه رسالة أبعثها إليه من هذا المنبر، بأن كان المرء إن كان الأمر كما قالت عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعاول يعامل أهله معاملة حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه ويمزح معهن ويسابقهن. سابق عائشة يوم من الأيام لما كانت يعني نحيفة فسبقته، فلما حملت اللحم قالت رضي الله عنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. وكان يحملها لتنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالأسنة يرفعها، لأنها ما صغيرة ما كانت يعني تزوجها وهي بنت تسع رضي الله عنها وأرضاها. فإذا يعني ينبغي لأن يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إلى الله من هذه الطريقة إن كان الأمر كما قالت، حتى ولو كانت يعني عندها مخالفات ما تضربها. بعض الناس يفهم الآية خطأ، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بيني، لا قبلها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. بالمناسبة واحد يقرأ مرة عندي زمان في المتوسطة يقول فعظوهن فعظوهن، وللأسف هذا من عدم العناية بالقرآن وإهمال كتاب الله عز وجل. أنا ما ملكت نفسي حتى ضربته على بجانبه. يا الشاهد فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا كانت المرأة يعني عندها أخطاء خالفتك في بعض الأمور أو قصرت، فأمامك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى وهي الأهم الوعظ والتوجيه والنصح وبيان الحقوق الواجبة عليها برفق، وحتى لو استعملت الترغيب والترهيب من إغرائها بشيء من الهدايا وكذا. الخطوة الثانية الهجر في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. ما المقصود في المضاجع؟ أن تترك الغرفة؟ لا، اهجرها وهي بجانبك فإن ذلك يؤلمها أكثر. هذا كله إذا كان ما نجحت الخطة الإيش الأولى. واضربوهن، ما المقصود بالضرب؟ تأتي بعصا غليظة أو لي أو كرباج وتضربها على وجهها وعلى جنوب جنبها وعلى وتكسر يدها ونحو ذلك؟ لا، هي حيوان، هي زوجتك، قرينتك كما يسمونها الآن، هي رفيقة دربك سنين تربون الأطفال وتربونهم على طاعة الله إن شاء الله. إن دعت الحاجة فإنه يضرب ضربا غير مبرح، يتجنب الوجه ويتجنب الفم ويتجنب الرأس، يمكن تكون على العجيزة، على الظهر، على بعض الأماكن التي لا تضر، على أن لا يشق جلدا ولا يجرحها. هي انتبه انتبه لهذا. وهذا كله عندما تعجزك كل الوسائل الأخرى في التربية، ويعني أما الذي يفهم من قوله فاضربوهن أنه يأخذ الكرباج ويجلدها كما يجلد العبد، أعوذ بالله، هذا مخالف للدين كله، فلا ينبغي. والمرأة مهما كان هي أضعف من الرجل، قد تكون عندها أخطاء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوار عندكم، انتبه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن عندها عوجاج، إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، وإن يعني وهي خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها كسرتها، وكسرها طلاقها. لا يا عبد الله، اتق الله في أهلك، ودع هذه العادات الجاهلية السيئة. أما يعني ماذا تفعل هذه المرأة؟ أقول ضربها لبناته وأولاده، وكذلك ضربه لبناته وأولاده هذا خطأ، حتى واضربوهم عليها لعشر، ليس المقصود الجلد، تجلدهم كما يجلد العبد لا، أو كما يضرب البعير لا، المقصود أن تربي برفق وبهدوء وفي مكان ليس فيه ما يجرح وليس فيه ما يبقى له أثر، هذا هو الضرب المقصود حتى الأولاد. فاتق الله عز وجل، إن كان الأمر كما قلت بلغي هذه الرسالة، وأسأل الله أن يصلح أحوالكم. ومع هذا أنت أيضا تفقدي نفسك، قد تكون عندك أخطاء تغضبه، نحن لا نقر على الضرب الذي ذكرتي، لكن مع ذلك أيضا تفقدي نفسك واجتهدي في يعني توفير الجو المناسب له عندما يعود من عمله، يعني خليك هادئة معه، ولا تكوني ممن قال فيها الشاعر وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، والعياذ بالله. إذ بعض النساء عندها طبع خطير، إذا جاء الزوج من عناء التعب والعمل رايح يكدح لكم من أجل نكسب لكم لقمة العيش، فإذا جاء فتحت فمك كأنه نار، ها يعني أولادك فعلوا وأنت فعلت وأنت مقصر في كذا، وأنت ما تأتي بكذا، وأنت ما تمشينا مثل الناس اللي مشون عياله وما تطلعنا رحلات، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، حتى ربما يخرج عن طوره أحيانا، ربما يخرج الزوج عن طوره، نحن لا نقره أن يخرج عن طوره ولا أن يضرب بهذه الطريقة التي ذكرتيها، لكن مع ذلك أنت أيضا تفقدي نفسك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم. طلبها للطلاق؟ ما طلبها للطلاق أنا لا آمر به، ولا يعني أحثها عليه، تصبر وتربي أولاده وتستعين بالله عز وجل إن كان يصلي محافظ على الصلاة. وهذه الكريمة أيضا وفقها الله تقول: أحيانا إذا عند قرب الولادة أعجز عن الصلاة بسبب الآلام التي قبل الولادة، فهل تسقط الصلاة عني؟ الصلاة لا تسقط بحال ما دمت مدركة وبوعيك، ولكن الله قد جعل لك مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فصلي على قدر ما تستطيعين، حتى في اللحظات الأخيرة توجه إلى ربك وصلي ولو بالإيماء برأسك إذا كنت لا تستطيعين تحريك جسمك، يعني صلي ولو بالإيماء هكذا الركوع والسجدة هكذا، لكن والوقوف، لكن أما أن تترك الصلاة فلا، الصلاة ما تسقط إلا في حال فقد الوعي، في حال فقد الوعي بالكلية تسقط وقت الإغماء وقت فقد الوعي. نعم. أحسن الله إليك. وقول السائل الكريم: أنا طالب جئت للجامعة الإسلامية للطلب، وأخي هو الذي يصرف علي يعينني على الطلب، لكن ماله كله حرام، هل يؤثر هذا على تحصيلي؟ مستعان. هذا تقدم لنا هذا السؤال في الأسبوع الماضي أو الذي قبل الماضي. إن كان ماله بعضه حلال وبعضه حرام فاقبل، ولعل ذلك يكون مما كان فيه الحلال، وإن كان كله حراما كله حرام فالله الذي يقترحه أن تستبدله بغيره وأن تبحث عن طريق آخر للإنفاق عليك. نعم. هذا سؤال وللأسف تكرر، يقول السائل الكريم: أنا من بلدي كذا. نعم، يذكر بأن أم عياله نعم قارف معها الفاحشة، وبعد أن حملت يقول: عقدت عليها ثم جئت للعمرة فبلغني. يعني هو طلقها؟ لا، هو أحسن الله إليك، بعدما حملت منه سفاحا حملت منه سفاحا ثم عقد عليها. يقول: ليسترها، ثم لما جاء للعمرة بلغه أن هذا فيه كلام. العقد باطل، وليس لك أن تعقد عليها إلا إذا وضعت حملها وتابت إلى الله وتبت أنت وهي من الزنا. أما الآن فالعقد باطل، والولد الذي حملت به قبل العقد هذا لا يلحق بك، هذا ابن زنا، يختار له اسم إسلامي ويختار له اسم أب، ولا بأس أن تحسن إليه، لكن ليس ولدك وليس ولدها. يعني للعاهر الحجر، أنت ليس لك شيء، ولها أن تربيه وتحسن إليه وتعتني به، ولكن لا يرث مع أولادك إن عدت وعقدت عقدا جديدا بعد أن تضع الحمل وتتوب إلى الله من هذا العقد، لأنه باطل. هذا تتوب إلى الله من الزنا قبل كل شيء، ثم أيضا لا تقربها بعد أن بلغك الحكم الآن، لأن هذا العقد الذي عقدته عقد باطل لا قيمة له، عقد زنا. أنت الآن تزني بها مرة أخرى، زنيت بها قبل العقد والآن أنت تزني بها لأنك تزوجتها وهي ليست مؤهلة للزواج لكونها حاملا حتى تضع عدة، حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل. فإذا انتهت عدتها وغلب على ظنك صلاحها وتوبتها فلا بأس أن تعقد عليها من جديد وتوب إلى الله عز وجل، لأن العقد أصلا باطل الآن، غير منعقد، فأنت تزني بها كل المدة هذه. نعم. وعمرته التي جاء لها هل يؤثر هذا فيه؟ لا، العمرة يعني استقم وأدها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال الصالحة لا تبطلها بعض المعاصي التي تصدر من العبد. هو عاصي ومرتكب لكبيرة، لكن يعني لا تؤثر على العمرة ولا على الصلاة. يجب أن تصلي وأن تعتمر إذا استطعت، وأن تحج وتصوم، هذا لا يؤثر فيها. بعض الناس يقول: ما دام إني أفعل معاصي إذن أترك كل شيء، لا أصلي ولا أصوم ولا أحج. بالعكس، أنت لو تفعل هذه الفرائض ربما تكون سببا في ماذا؟ في عونك على التوبة ورجوعك إلى الله سبحانه. ولا تسقط عنك الصلاة لكونك قد وقعت في بعض المعاصي، هذا لا يسقط عنك الصلاة ولا الصوم ولا سائر العبادات، بل لا بد منها. نعم. يقول السائل الكريم، معنا سؤال أحسن الله إليكم: نظرا لتعذر جمع التراب الذي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يمسح الغبار الذي على الشباك يرجع به لبلده ليستشفي به ومن طلب منه؟ هذا سؤال تكرر ونبهنا عليه كثيرا. من الذي قال لك وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا أن تراب القبر فيه شفاء؟ هذا كله دجل وسفة وقلة حياء وقول على الله بغير علم وتبرك بالتراب وتعلق بالتراب. بل إن من اعتقد أن هذا التراب يدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا فإنه شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام. فهذا التراب لا ينفعك سواء أخذت من تراب الشباك أو حتى لو قدر أنك وصلت إلى القبر وأخذت من ترابه، مع أنك لن تصل بإذن الله، لا أنت ولا غيرك، لكن الأخذ من التراب أو أخذ من تراب المدينة أو أخذ من تراب أحد أو أخذ من حجارة أحد أو الأخذ من بعض البقاع في المدينة أخذ من ترابها، والله هذا كله تعلق بغير الله، كل هذا وغار حراء وغار ثور هذا ما يصلح ولا يجوز يا عبد الله. تعلق بربك، اسأل ربك هو الذي يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين، انتبه فهو يشفين، انتبه لهذا. أما التراب ما ينفعك، والله لا ينفعك أبدا، والحجر لا ينفعك، ولا ينفعك شيء إلا ما أخبر الله أن فيه نفعا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال عن زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم. فهل قال في تراب القبر إنه طعام طعم وشفاء سقم؟ وهل قال في عن تراب المدينة إنه يشفي؟ لا والله، والله لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يتعلق برقية النبي في التراب، عندما رقى في التراب وضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا ليس خاص بتراب المدينة، ترقي في أي تراب وتطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن شاء الله من الشرق ولا من الغرب، من المدينة ولا في نيويورك، ما في فرق. فإذا يعني القضية قضية تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. والله أذكر وأنا صغير عين تجري بجوار المدينة في الغرب عند بعد مسجد الغمامة، وكان بجوارها واد الناس يبولون فيه ويتغوطون فيه، لأنه في ذلك الوقت ليست هناك دورات مياه حول الحرم، ما في. الحمد لله، جزا الله المسؤولين خيرا، الآن وفروا كل أسباب وسائل الراحة. أقول يأتون ويغرفون من هذا التراب، فيه بول وفيه غائط، ويسمونه باللغة أظن الأردية خاكي الشفاء، يعني تراب الإيش؟ تراب الشفاء، وهو كله أبوال وبراز، بول وبراز كله. أنا ممن كان يتوضأ هناك عندما نأتي إلى العين التي كانت تجري غرب المدينة بجوار مسجد الغمامة. هذه انقطعت منذ 1300 أظن و82 هجرية، كان عمري 12 سنة وأنا في المعهد متوسطة، خلاص انقطعت تلك العيون كلها، تلك قد انقطعت من المدينة. فإذا قضية التراب ونقل التراب والتمسح بالتراب هذا لا يسلم ولا يغني من جوع، بل يضر، بل إن تعلقت به فإنه شرك أصغر، وإن اعتقدت أنه يجلب لك خيرا أو يدفع عنك ضرا فهو شرك إيش أكبر. فانتبه لهذا يا عبد الله. لا بأس أن تأخذ من زمزم وتحمل إلى أهلك، لا حرج في هذا، طيب. نعم. وهذا أيضا قريب منه، يقول ممن قبله، يقول: يذكر بأنه ابتلي بفتنة النساء والنظر إليهم، ما نصيحتكم لي؟ يقول: نصيحتي أن تبحث عن الأسباب التي حملتك على ذلك، فإن كانت الأسباب النظر إلى المحرمات مثل النظر في مقاطع الجوال والتواصل الاجتماعي ومجالسة النساء والاختلاط بهن كما هو الحال في بعض البلاد، فتوب إلى الله من هذا العمل وابتعد عنهن. وإن كان السبب أنك لم تتزوج وأنت قادر على الزواج فبادر إلى الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا اصبر وخالط الرجال الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. أيضا أشغل نفسك بشؤون دينك ودنياك، صلي، اقرأ القرآن، اطلب العلم، اقرأ كتب العلم، اشتغل في خدمة أهلك في بيتك، اجتهد في الكسب الحلال. بهذا لا تترك لنفسك فراغا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك يقول أبو العتاهية، يقول إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فانتبه يا عبد الله، حاول أن تلتمس الأسباب التي توقعك في ذلك فتبتعد عنها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إلجأ إلى الله بالدعاء بأن يحفظك من كل سوء ومن كل مكروه. قم آخر الليل اسأله أن يبعدك عن هذا الداء وهو النظر إلى النساء، غض بصرك، كل هذه إن شاء الله أسباب تجعلك تبتعد عن هذا الداء بإذن الله تبارك وتعالى. السائل الكريم يدعو لشيخنا يقول ولجميع أساتذة الوهابية بالخير، ويذكر بأنه استفاد ولله الحمد منذ أن قدم للعمرة. وسؤاله الثاني أحسن الله إليكم، أولا شكره، ثانيا سؤاله يقول كنت لا أزكي ثم جئت للعمرة، هل نفقته على عمرته تغني عن زكاة ماله السنوات الماضية؟ أولا يا عبد الله جزاك الله خيرا على دعائك، فالمطلوب هو الدعاء وليس مجرد الشكر أو الثناء، تدعو لنا في ظهر الغيب. الأمر الثاني أذكرك أنت والإخوة أنه أن تقول مشايخك الوهابية، والله لسنا وهابية وليس عندنا دين اسمه الوهابي، وليس مذهب يسمى المذهب الإيش الوهابي، هذا كله تصنيف وبسبب مبالغات المتصوفة وأسباب تشويه السمعة من قبل غلاة المتصوفة ومن قبل الاستعمار لا سيما البريطاني منذ أن ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل وتنقية البلاد من الشركيات، هذا كل ما فعله. فقالوا ظهر مذهب جديد اسمه الوهابية، والوهابي اسم من أسماء الله، الحمد لله نسبونا إلى اسم من أسماء الله، لكن أنا أقول لكم لسنا وهابية وليس عندنا مذهب اسمه ماذا؟ اسمه الوهابية. وهذا نظير ما يروجه الآن بعض الدجاجلة في هذه الأيام من المفرطين ومن العلمانيين والغلاة من تسمية الذين يسيرون على منهج السلف بالجامية، هذه ألقاب يعني نحن بريئون منها والله الحمد والمنة. نعم نحن نترحم على الشيخ محمد بن الوهاب ونجله كما نترحم على الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وسائر أئمة الهدى والدين، كلهم نترحم عليهم ونستفيد من علمهم، وما محمد بن عبد الوهاب إلا واحد منهم، واحد من هؤلاء العلماء، لم يأتي بجديد وإنما دعا إلى منهج السلف وإلى أن يعود الناس إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعدوا عن البدع والخرافات والشركيات، وليس هناك شيء اسمه الوهابية بارك الله فيك، فجزاك الله خيرا. أما نهاية سؤالك حول ماذا نسيت؟ نعم يقول بأنه كان لا يزكي نعم ثم جاء للعمرة ونفق. لا، العمرة ليست كونك تنفق على نفسك، هذا ليس من أمور الزكاة، فالذي أنفقته على العمرة تقرب به إلى ربك، هذا يعتبر من مالك إن شاء الله الحلال. وإذا عدت أو من الآن كان بإمكانك بالتليفون أو عن طريق البنك أخرج الزكاة وأمر من خلفك أن يعطوها إلى مستحقيها. وأمر من خلفك أن يعطوها إلى مستحقيها. أما ما ينفق في العمرة أو في الحج هذا ليس من الزكاة. الزكاة لها مصارف ثمانية حددها الله في كتابه فلا يجوز أن نزيد عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم مصارف الزكاة لا تخرجها لغير هذه الأقسام. نعم. كيف يضبط زكاته لأعوام الباقي؟ في كل عام قدر منذ أن وجبت عليك الزكاة تحاول أن ترجع إلى يعني الأيام الماضية وتحدد حولا معينا منذ أن ملكت نصابا تعد حولا كاملا بعد ملكك للنصاب. مثلا افرض أنك لك 10 سنوات كل سنة تنظر كم بلغ مالك. يعني العام الماضي مثلا مالك 10,000 ريال تخرج 250 ريال. هذا العام بلغ مالك مثلا 20,000 تخرج كم؟ 500 ريال. لا عفوا نعم إذا بلغ مثلا 1,000 تخرج 25 ريالا. إذا بلغ 10,000 تخرج 250 ريالا. إذا بلغ مثلا 20,000 تخرج 500 ريال أو جنيه حسب عملتك. فهذا هكذا تسأل عن تحاول أن ترجع للوراء. إذا جهلت بعض السنوات تقدر تقديرا قدر ما تستطيع وتضع احتياط. سائل كريم يقول ما شاء الله كلها أسئلة العمرة الله يبارك. يقول سائل كريم جئت للعمرة. بالنسبة للعمرة غدا إن شاء الله سيكون درسنا عن أحكام العمرة والزيارة غدا بإذن الله. لن ندرس درسا جديدا بل سيكون الدرس عن أحكام العمرة والزيارة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. يقول جئت للعمرة ما الواجب علي؟ الصلاة نعم وأداء العمرة في قباء في ما الواجب عليه؟ يعني الصلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد النبوي وفرائض أم فرائض فقط؟ نعم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأن تحاول أن تصلي الفروض 5 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما صليت من نوافل عامة أيضا نرجو الله أن يشملها ذلك الفضل. أما الصلاة في مسجد قباء فيكفيك ولو مرة واحدة وتعد بأجر عمرة لكن لا تغني عن العمرة. ليس معنى ذلك أنك تعتبر قد أديت العمرة لكن أجرها يعدل فضل أجر ماذا؟ عمرة. هذا هو المقصود. ولا يشترط أن تصلي 40 أو 30 أو 50 أو أكثر أو أقل. هذا الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يصح فلا تتعلق به. المهم أن كل صلاة تصليها هي خير من 1,000 صلاة في المسجد النبوي هي خير من 1,000 صلاة فيما سواه. نعم السؤال الأخير. نعم السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يذكر بأنه تاجر وعنده طبع عشب ينتجه يقول يستعمل فيه سم العقرب والأفاعي يقول مفيد لعضلات الجسم والقلب ويقول ما فهمت الدرس يعني كما ينبغي. لا تخلص من هذه السموم ولا تبعها لأنها محرمة. وكل سم وكل مستقذر وكل ناب ذي ناب من السبع كل هذه محرمة. وما جعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. فأنت بإمكانك أن تستغني عن ذلك بما يعني إن كان فعلا عنايتك بالأعشاب موثوقة وأنت على خبرة بهذا، خبرة علمية وليست عشوائية، فلا بأس بذلك، لكن لا تخلطها بالسم ولا غير السم مما حرم الله، ولا الخنزير ولا الخمر ولا ما إلى ذلك. أسأل الله الكريم رب العالمين. أحسن الله إليك، مفيد العضلات والقلب. ما هو صحيح، غير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، فابتعد عن هذا الشيء واجتهد فيما يقربك إلى الله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.